سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الله يا كريم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أبعث مقواه ولا من أدوات إنك لا تقلق منه